بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو في زيادة الإيمان ونقصانه، ما روي من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وندعو الشيخ فهد وفقه الله لأن يعرض لنا من حيث وقفنا بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. به الضمير يعود على ماذا؟ وبه أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال من الصحابة، نعم، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار وأبو هريرة وحذيفة وسلمان وعبد الله بن رواحة وأبو أمامة وجندب بن عبد الله البجلي وعمير بن خماشة وعائشة رضي الله عنهم. كلهم يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن وغيرهم من الصحابة لم ينقل عنه يعني هذا اللفظ، لكن لم ينقل عنه ما يخالفه. يعني يلاحظ أنه ما نقل يعني عن البقية ما يخالف هذا القول، قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف نعم أصبح يعني دليل وحجة. بقية الصحابة ما نقل عنهم خلاف هذا. أي نعم. أخونا يسأل يقول إن درسنا أن الإيمان هو الإقرار، كأنه يقول الإيمان ما هو بالتصديق مثل ما تقول أنت، وهذا الحقيقة يعني معارضة. إيش معنى الإقرار؟ قل لي أنت إيش معنى الإقرار؟ ما أنا قلت لك تو، لكن ما أنت مقتنع. الإقرار نعم التصديق والالتزام بالشيء، نعم هذا إقرار، إقرار بما أخذ عليه من العهد القديم والالتزام بشرائع هذا الذي أقر به. هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، يعني لأن التي تتداخل ويتكون بمعنى بعضها. لا نبطل شيء ونقول هذا شيء، كاننا نتناقض ما دام هي بمعنى واحد او اي نعم. وهذا شان يعني الحقيقه اللي ما يجمعون بين المرويات او بين الالفاظ او ما عنده فقه في اللغه هكذا يقول. اي نعم. قال: عن ابن أبي مليكة قال: أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. أي نعم. أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. إيش علاقة هذا بزيادة الإيمان ونقصانه؟ ما علاقة هذا يعني هذا القول ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق؟ من أعماله إذا قصر يخشى تقصير هذا النفاق الإيمان. تذكر نافق حنظلة، قصة نافق حنظلة؟ أي نعم. حنظلة إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالجنة والنار كأنهم يرونها رأي عين، ويجدون زيادة في الإيمان، لكن لما يذهبون إلى بيوتهم ويعافسون النساء والضيعة والأموال والأولاد ينسون كثيرا فينقص إيمانهم، فظن أن هذا نفاق فحزن لهذا وخرج. ولما لقي أبا بكر قال نافق حنظلة، سأله أبو بكر ما شأنك؟ قال إننا كذا وكذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي عين المغيبات، لكن لما نذهب إلى بيوتنا ونعافس يعني الضيعات والأزواج وننسى كثيرا. فاعتبر هذا نفاقا. قال أبو بكر ونحن نجد هذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخبره قال لو كنتم تدومون على الحال التي فارقتموني عليها لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أي نعم، ساعة وساعة، يعني أنا ذكرت البارح قلت حتى الإنسان لما يسترسل بالنزهات والرحلات وبعض المباحات ينسى شيء كثير، وهذا نقص في الإيمان ما في شك، لكن قد لا يكون يعني يؤاخذ عليه إذا لم يعني يتقصد هذا. وسلمان مع أبي الدرداء، من يعرف قصة سلمان مع أبي الدرداء؟ قلت البارح خلاصتها، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، فلما جاء سلمان إلى بيت أبي الدرداء وجد زوجته أم الدرداء متبذلة، يعني كأنها متقشفة ما لها يعني شأن في الدنيا. قال ما لك؟ قالت أخوك لا رغبة له، يعني نهاره صيام وليله قيام وما يلتفت إلى أهله ولا. أي نعم. فلما أحضر طعاما قال لسلمان كل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. ولما جاء من الليل قام أبو الدرداء يقوم فأجلسه وقال نم، حتى إذا كان في آخر الليل قال الآن قم. ثم أخيرا قال له سلمان إن لربك حقا عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، زورك يعني زوارك، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان، صدق سلمان. فإجمام النفس ولو نسي الشخص لا يعتبر نفاق، ينقص من العلم، صح ينقص من العلم، ينقص من الإيمان، وهذا دليل على نقص الإيمان وزيادته. ونحن نشاهد الآن لما نكون يعني في مجلس ذكر ومجلس علم ترق القلوب ونكون على حال يعني نتمنى أن ندوم عليها، لكن إذا ذهبنا إلى البيوت ومارسنا يعني أي نعم ما نسينا كثيرا. نعم. انتهينا من الصحابة. نعم. يعني الذين يقولون بزيادة الإيمان والنقصان، بقي التابعين، من يقول به من التابعين؟ قال ومن التابعين كعب الأحبار وعروة بن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وسعد بن جبير سعيد وسعيد بن جبير والحسن والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي وإبراهيم النخعي وأبو البختري وسعيد بن فيروز وعبد الكريم بن مالك الجزري وزبيد بن الحارث والأعمش ومنصور والحكم وحمزة الزيات وهشام بن حسان ومعقل بن عبد الله الجزري. ومن الفقهاء مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ونافع بن عمرو ومحمد بن مسلم الطائفي والشافعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن أبي ليلى وشريك بن عبد الله والحسين بن صالح بن حي ومعمر ومالك بن مغول مغول مغول عندي مغول إيه ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهل وأبو بن إسحاق مهلهل الفزاري وزائدة وجرير بن عبد الحميد وأبو شهاب عبد ربه بن نافع وأبو زبيد عبثر بن القاسم المثنى بن الصباح. نعم. ومن الطبقة الثالثة من البصريين حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي وابن المبارك ووكيع. ومن يليهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود السجستاني. قال الإمام اللالكائي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذنا ذلك عيدا. قال عمر رضي الله عنه أنا أعلم أي يوم أنزلت يوم جمعة يوم عرفة. أخرجه البخاري. يعني مالك مجال تنتقد فيه يا أيها يعني هذا اليهودي لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويوم عرفة هو عيد المسلمين. أي نعم في عرفة نعم فما ليس له مجال أن ينتقد. أي نعم اليوم أكملت لكم. والشاهد أن هذه الآية تدل على زيادة هذا الدين ونقصانه ما دام أنه يعني كمل فكان يعني ناقصا ثم كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعم لكن الاستدلال بها أحسن الله عليك على زيادة بالأعمال. أكملت لكم دينكم والدين هو الإيمان وأتممت عليكم نعمتي فشيء يعني كمل بعد أن لم يكن كاملا ينقص أيضا. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعدان قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عبيد. لاحظ أن هذه الآية اليوم أو هذا الجزء من الآية في وسط آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في وسط يعني آية قبلها في شأن المناسك وما وشأن يعني الذبائح ولكن مما ذكر اسم الله عليه. أي نعم مما يدل على أن هذا التشريع هو دين وهو إيمان. أي نعم. قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال إنكم تقرؤون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الخبثاء يعرفون القرآن لكن الشقاوة نسأل الله العفو والعافية. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم جمعة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث جعفر بن عون. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد النحوي بالكوفة قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري الحريزي قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ولا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقص أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. يعني كونه لا ينقص ولا يزيد يعني هذا يدل على زيادة الإيمان، وكون ما أنزله الله عز وجل وأتمه أي نعم يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضهم. الآية الأولى في التحريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يعني خلاص دينكم كامل فيائسوا من أن يبطلوه، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رجع إلى يعني المأكولات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، يعني مما ذبح يعني على الأصنام أو ذبح يعني أو مما ذكر يعني في الأول من خنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. أي نعم، بعد هذه الجملة الاعتراضية عاد إلى الحكم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، مما يدل على وضع هذه الآية في وسط هذه الأحكام على أن الأحكام العملية إيمان هنا ودين. نعم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا. تقول أنت تقول تصديقا، تقول إقرار، كل واحد إقرار أو تصديق، يعني نمسح هذا تصديق ونقول لا إقرار، كله سواء إقرار وتصديق. نعم، بعض الناس يكون حرفي، حتى بعض الأساتذة اللي يصحون الله يسامحهم إذا ما تجيب له الكلمة اللي هو قال ولو هي مرجوحة خلاص يعني ولو تأتي بكلمة أوفى منها لا يقبلها، هذا يسمى حرفي مع التسامح والتجاوز، ولا يسمى أنه ما يفقه، ما عنده فقه حتى ولو كان أستاذ. أي نعم. قال: وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره، والذين يقيمون الصلاة، يقول الصلوات الخمس، ومما رزقناهم ينفقون، يقول زكاة أموالهم، أولئك هم المؤمنون حقا، يقول برأوا من الكفر. قال: ثم وصف الله النفاق وأهله فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله هم الكافرون حقا، فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا والكافر كافرا حقا. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة. أي ما قال فلما أقر به، هو كل واحد حتى لو قال فلما أقر به صدق أقر. نعم. يعني أنا ذكرت هي مسألة على كل حال فيها شيء من الملحة، فاختصم اثنان، أحدهما يقول إن هذه الدابة ما تطأ، قال الآخر لا ما توطي، كله واحد. اي نعم والله المستعان. وقال وقوله ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم, قال ان الله تعالى بعث نبيه بشهاده ان لا اله الا الله فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاه. نعم. فلما صدقوا بها زادهم الصيام. فلما صدقوا بهم زادهم بمعنى اقروا, صدقوا هنا بمعنى اقروا. نعم. فلما صدقوا به زادهم الحج. فلما صدقوا به زادهم الجهاد. ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فأوثق إيمان أهل السماوات وأهل الأرض وأصدقه شهادة أن لا إله إلا الله. أين أوثق إيمان أهل السماوات وأهل الأرض وأصدقه شهادة أن لا إله إلا الله, هي العروة الوثقى, هي العروة الوثقى. من شهد حقا بصدق يعني لم يخل بها وبشروطها فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد الهمذاني قال حدثنا موسى بن نصر قال أخبرنا مهران بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني. قول إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيماني. هذا يدل على الإيمان يزيد والذي يزيد ينقص أيضا. نعم. وكذلك فسره مالك بن أنس. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى الفارسي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حا وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأهل النار النار فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان من خردل من إيمان. نعم. فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة. يعني كونه يقول مثقال ذرة أو مثقال حبة فيه ما هو أزيد منها, هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. هذا الشاهد من النص. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل, ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الحبة يعني البذرة, البذرة في حميل السيل, الحميل الغثاء, ثم تعلق بصخرة أو بشجرة, ثم تنبت صفراء ملتوية. أي نعم. ثم تقوى. نعم. قال أخرجه البخاري عن إسماعيل ومسلم من حديث ابن وهب عن مالك قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما ينبت الغثاء أو قال الغثاة أو كلمة تشبهها. شك أحمد بن سنان في جانب السير ألم تروا أنها صفراء ملتوية. نعم. أخرجه مسلم عن حجاج الشاعر عن عمرو بن عون قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار. البرة أصغر من الشعيرة. أي نعم، أو أصغر، نعم. قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. من الخير ما يزن ذرة. أي نعم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن علي قال حدثنا القاسم بن داود قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه حبة من كبر. يعني الكبر مضاد للإيمان، الكبر مضاد للإيمان، فمن كان في قلبه قليل من مضاد الإيمان، أي نعم، مثقال حبة من كبر، يعني أنه ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان. نعم. قال وفي حديث عبد العزيز مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني ما كان في قلبه مثقال حبة من كبر ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان، ضداني. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة قال حا وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا رجاء بن الجارود قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن فضير الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار مثقال ذرة من الإيمان. يعني من كان في قلبه، بمعنى الأول، ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو المتكبر من بطر الحق، يعني بالمعنى. نعم. رواه مسلم، أخرجه مسلم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد. بطر الحق يعني تجاهله، يعرف الحق ولكنه نعم يتجاهله. قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال غمط الناس احتقارهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق عمل. نعم. وأكمل هنا أكمل، الشاهد أكمل، مؤمنين إيمانا، فالإيمان فيه كمال، فيه زيادة وفيه نقص. قال وخياركم خياركم لنسائهم لفظهما سواء، أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن محمد. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن مسلم الإسفرايني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا لفظهما سواء. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا صاعقة هو محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا بشار بن إبراهيم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الشاهد استكمل الإيمان معناه أنه ما دام يستكمله فالذي يستكمل ينقص. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان أخرجه مسلم. يعني نصف الإيمان والنصف الثاني الصلاة. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له من أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقا. هنا أفضل وهنا فاضل وأفضل الأفضل أزيد من الفاضل. نعم. هذا دليل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب. يعني هذه القمص هي الإيمان منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك يعني بعضها أنقص من بعض. نعم. ومر علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره يعني وافي إيمانه وافي رضي الله عنه. نعم. قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين هنا. الدين بمعنى الإيمان. نعم. لفظهما قريب أخرجاه جميعا. قال أخبرنا علي بن محمد يعني البخاري ومسلم أخرجاه جميعا. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال حدثني حيوة قال حدثني ابن الهاد قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين نعم أغلب أغلب لذي لب لذي لب من كنا. نعم، مع أنه ذو لب وعقله كامل لكن ناقصات العقل والدين يغلبنه. ما رأيت من ناقصات، الشاهد أنهن ناقصات في الدين. نعم. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين. أخرجه مسلم وأبو داود من حديث ابن وهب. وهذا النقصان لا تؤاخذ عليه، هذا النقصان لا تعاب به أو تؤاخذ عليه. نعم، يعني هذا فضل الله عز وجل وخلق الله. نعم، شو هنا يؤخذ منها يعني النقصان في الولاية أيضا. هنا تعليق جميل جدا، يقول قال النووي رحمه الله أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل رجل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي إنهن قليلات الضبط. وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمستشكل، يعني بعض الناس يستشكل معناه وليس بمستشكل بل هو الظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد. الحاصل أتى بهذا على دليل على أن فيه نقص وفيه كمال، وهذا الدليل على زيادة الإيمان والنقصان. وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه وهو مكلف على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة، هو غير مكلف الحقيقة، وقد يكون على وجه هو غير مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. شرح النووي، سقطت هنا لفظة غير، طبعا الحائض والنفساء لا يكلفان بالصلاة والصوم. إيه، نقله من شرح النووي على مسلم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد عبد الرحمن بن محمد الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حا أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال جرير بن عبد الحميد عن سهيل هو ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا دليل على أنه يزيد وينقص. نعم. قال أخرجه مسلم عن زهير عن جرير قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان قال حا وأخبرنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهير بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي أحمد الفريابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون أعظمها لا إله إلا الله، وفي حديث أبي أحمد الفريابي وأفضلها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ورواه حماد بن سلمة بلا شك في العدد. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال ورواه محمد بن عجلان 60 أو 70، ورواه عنه ابن المبارك وخالد بن الحارث وأبو خالد الأحمر، ورواه عنه الليث بن سعد بالشك في بضع، وقالوا عنه أعلاها بدل أفضلها. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 بابا، أو قال 70 أو بضع، واحد من العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أن يماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال وكذلك رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه بهذا اللفظ. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غارب قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شرويه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم عن عبد الله، والبخاري عن المسندي. قال حدثنا أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المنهال بن بحر أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قال حدثني أبي عن جدي عبيد وكان له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 333 شريعة، من وافى الله منها بشريعة دخل الجنة. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا معل بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد قال حا وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال عبد العزيز في حديثه: أبو محمد الرسول. أخرجه مسلم من حديث عبد العزيز وأبو داود عن قتيبة. نعم، هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصه. ذاق طعم الإيمان، أن الإيمان له طعم، وقد يكون يعني طعم كامل وقد يكون طعم ناقص بحسب تحقيقه الثلاث الخصال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، ذكر الخصال. قال رحمه الله: ذكر الخصال المعدودة من الإيمان المروية في الأخبار. فأول الإيمان وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نعم. في هذا الحديث ثلاث خصال. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو قال بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الخصلة الرابعة الصلاة. الخصلة الخامسة الزكاة. الخصلة السادسة أداء الخمس من المغنم. الخصلة السابعة الصوم. والخصلة الثامنة الحج. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت إن هذا الحي من ربيعة نعم وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا لا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله ثم فسرها شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله ألا تدرون ما الإيمان بالله فسرها شهادة ثم فسرها نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره فذلك ثمان خصال إلا أن ذكر الإيمان بالله تقدم فتبقى سبع خصال فتكون مع ما تقدم 15 خصلة. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. قال الخصلة السادسة عشرة من الإيمان الجهاد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الهيثم بن الجميل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حا وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. قال السابعة عشرة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن زياد قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. قال الحادية والعشرون: أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك قال حاء. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجاه جميعا. كله يدل على أن الحب إيمان وهو يزيد وينقص. هنا أخرجاه جميعا. قال الثانية والعشرون: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد. الحب في الله إيمان وبغض من يعني من نصر النبي صلى الله عليه وسلم بغض المؤمنين بغض الأنصار نفاق. نعم. قال الثانية والعشرون: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل يعني. هذا دليل على نقص الإيمان وزيادته. نعم. قال أخرجاه جميعا. الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون: قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حا. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني كف الأذى إيمان وإكرام الضيف إيمان. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. أخرجاه جميعا. إيمان والصمت نعم عن الشر إيمان. قال السادسة والعشرون: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وغير واحد قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حا. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن أبي بكرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال في الباب عن أبي هريرة مثله بلفظه. السابعة والعشرون: قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم من هذا الطريق. إفشاء السلام من الإيمان، من خصال الإيمان. هذه كلها الثامنة والتاسعة كلها خصال الإيمان، الثلاث والسبعين أو البضع والسبعين. نعم. قال الثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جدي إسحاق بن بهلول قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حاء. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري عن علي قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا مالك قال حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحادية والثلاثون أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن شمير قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن محمد البلخي قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليها ثم انتظرها حتى يوضع في قبره كان له من الأجر قيراطان أحدهما مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط. أخرجه البخاري عن أحمد المنجوفي عن روح. لعلنا نقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوقفنا على الخصلة 32 أو الشعبة 32 من شعب الإيمان. فيه استفهام في شيء؟ نعم شاء اقرب اقرب ما شاء الله وفيك اي. بعض أهل العلم يرى أنه يصليها وبعضهم يقول لا، إنه ما قصرت الصلاة، لو كانت يعني مؤكدة أو كذا ما قصرت الصلاة بالنسبة للمسافر. والمسألة يعني سهلة لله الحمد، حياكم الله. يعني لو صليت إن شاء الله ما يقال أخطأت إذا كنت مسافرا. هنا ما يدري متى يعني ينقضي الأمر، والذي ما يدري متى ينقضي الأمر لو وقت شهر فهو مسافر. لا يزيد الفريضة، خلاص أجل النافلة. كان يصلي النافلة على الراحلة ويصلي صلاة الضحى، نعم، وقد يصلي الراتبة ما في بأس إذا كانت النافلة تصلى نافلة المطلقة، فما المانع من صلاة الراتبة؟ ما في نص يمنع من صلاة الراتبة. وفيك. نعم يا أخوان. نعم. ها؟ إيه. اي يعني ما في باس انك تضع جواز السفر ولو في صوره، الظاهر انك تحرج من هذا. اذا كان جواز السفر مطبق وضعته في جيبك ما في باس، اي في لبس الاحرام ما في باس. نعم يا شيخ. ها معك زوجتك ويش؟ أي ما خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ما هو مشروع. قرر هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح. ما أقول لا يجوز لا تعمل عمرة، قلت لك خروجها من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أي أما إذا كان تكرار العمرة من غير يعني تكرار العمرة لكل عمرة سفرة خاصة من غير تقصد لهذا فلا بأس. نعم. ثم لو خالف يعني صار مخالف يأثم بالمخالفة، لكن قال لبيك عمرة نقول تلزمك العمرة وهي جاي. نعم. ارفع يمينك يا أخي، أقول ارفع يمينك، أقرب أقرب عشان أسمعك أنت، أنا ما رقبتي منها طويلة. تعال أقرب أشوف ما تل... يعني تبي تتكي على السارية أقرب علشان تستوفز وت... هل سنوصل على عدم أم عدم قراءة القراءة صحيحة؟ إذا كنت مفرطا نعم، إذا كنت مفرطا فيما لا يسعك جهله من القرآن تأثم، أو كنت معرضا عما يجب عليك فأنت تأثم. على كل حال الواجب هو ما يقيم به صلاته ودينه من القرآن الكريم. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما سمعت أنا، ما سمعت. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. الثوم والبصل. نعم. الثوم والبصل كثوم وبصل كحبتين ولا ما شابه؟ ما شابه كل أي كله كله ذي رائحة تؤذي المصلين فإنها تؤذي الملائكة أيضا أيضا. نعم. فما هل القراءة قراءة تنزيه أم قراءة تحريم؟ يعني لا يقرب مسجد، يعني لا يقرب، يعني لا يصلي صلاة قتبة ولا لا يؤذي المسلمين؟ أذية المسلمين هي المحرمة، أذية المصلين هي المحرمة. فنفترض أن أحدا لو تعتل لا يقرب مسجد، هذا ظاهر النص، لا يؤذي المسلمين، يصلي في بيته يصلي في محله. نعم. ثم لا ينبغي أن يتعمد أكل الثوم والبصل إذا كان يحرمه من الجماعة وشهود الجماعة، وورد وصفهما الثوم والبصل بالخبث، ولا أراهما إلا شجرتان خبيثتان. أي نعم. لكن إذا كان إنسان محتاج مريض يستشفي بال البصل والثوم يقال أنها تطهر وأنها كذا وإلى آخره، فلا بأس لعلاج المريض، لكن له عذر أنه ما يحضر مجامع المسلمين. نعم. والفجل وكله والفسيخ وكل ما له رائحة مؤذية. نعم. نعم. والكراث. نعم يا شيخ. ها؟ أي ممكن إذا كان في جدة، لكن جدة ليست ميقاتا، خارج المملكة ونزل في جدة تجاوز الميقات، إذا أحرم من جدة عليه فدية. ها؟ يحرم من جدة وعليه فدية، لكن لا يتعمد هذا. نعم. نعم الشيخ. وإياك ومن وجميع المسلمين. نعم. ما ينبغي الصور هذه، ما ينبغي أن نتعلق على الأطفال. نعم. أي لا ما ينبغي. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قراما سترت به عائشة سهوة لها تغير وجهه وهتك. أي نعم. اللهم صل على رسول. ها؟ الصباح والمساء. اللهم صل على رسول الله. نعم. إذا وضعت سترة تصلي النافلة ووضعت سترة فيحرم أن يمر أحد بينك وبين سترتك بين يديك. نعم، ولك أن تدافعه. نعم يا شيخ. اي اتممت عصرت العصر قصر في جماعه ما رضتش استنت لغايه وقت العصر انا وفعلي يعني اثناء الطريق اثناء الطريق مسافرين جاءوا الى مصلى فوجدوا جماعه يصلون الظهر تماما فصلوا معهم فيتمون وهم مسافرون لهم ان يصلوا العصر قصرا ركعتين. اي نعم ولا شيء عليه. نعم يا شيخ. بسم الله. تدخين محرم. تدخين أنت أديت الذي عليك. أقول أديت الذي عليك ونصحته والهداية بيد الله عز وجل. أما الدخان فهو محرم لا شك، سام وليس فيه مصلحة وليس فيه منفعة. الدخان ليس فيه منفعة بل فيه مادة النيكوتين، مادة سامة لو استخلص منها قطرتان في فم كلب لقتلت وخمس قطرات تقتل الجمل، وليس فيه منفعة البتة. هو سبب للأمراض وسبب يعني وخبيث. نصيحتي أقول أنت إذا أديت اللي عليك نصحته ولم يسمع منك برئت ذمتك، أسأل الله له الهداية والله يهديني وإياك. بعد ذلك والله يهديك على صفة الاستعلاء، قل هدانا الله وإياك وانصرف عنه. إيه نعم. بالنسبة للمشاركة السياسية عندنا في اختلاف في العلماء عندنا في مصر، ما قول حضرتك؟ أنا البارح قلت أنت صاحب السؤال هذا البارح ولا غيرك؟ أي أنا قلت السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية وسياسة مكيافيلية شيطانية وسياسة دنيوية. فإذا سلكت السياسة الشرعية فهذا قد هذا مطلوب من الجميع. السياسة الشرعية مطلوبة من الجميع. السياسة الشرعية ينظمها التفريق بين المدارات والمداهنة. المدارات والمداهنة، فالمدارات أن تبذل شيء من مالك وشيء من جاهك في سبيل الحفاظ على دينك، هذه سياسة شرعية تداري، أو حتى تستعين ولو بكافر من أجل ترسيخ الدين والفضيلة، هذه سياسة شرعية. أي نعم، هذه مدارات قد تكون واجبة. والمداهنة أنت بالعكس تنازل عن شيء من دينك وتقول لا يعني احنا والنصارى سواء. اي نعم، فهذا بذلت شيء من دينك في سبيل ان تحافظ على مالك او جاهك، هذا حرام، هذه مداهنه. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. اي نعم. وعلى كل حال لكل حال يعني مقال، لكن اذا كانت سياسه شرعيه فمامور بها سياسة الشرعية. نعم، وينتظمها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا نظام السياسة الشرعية. نعم. ظاهرة الإسبال والله أنها مؤلمة بلوى، كثير من المسلمين يسبلوه. والإسبال هو ما أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، والمسلم قد يعني لا تجاوز صلاته أي نعم فوق رأسه، يعني لا تقول. ننصح بعدم الإسبال، ما أسفل الكعبين في النار. والإسبال يقع في البنطال ويقع في الثوب ويقع في المشلح يعني ما أسفل الكعبين من هذا فهو إسبال وهو في النار. نعم. مش نقول وش نقول حنا، أنت إذا شفت أحد انصحه بقدر ما تستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الحياة الدنيا فيها منكر وفيها معروف، تبي تزيل المنكر نهائيا ما يمكن، لكن بقدر استطاعتك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس عليك هداهم، أنت عليك تبين، والله يهدي من يشاء. أي نعم، بارك الله فيك. نعم. رجل تعب دم وراحت عليه صلاة العصر، فأذن المغرب، صبي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يصليها قبل المغرب ولو غابت الشمس، لكن لا يتعمد هذا دائما. نعم، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فلا كفارة لها سوى ذلك، يصليها قبل المغرب ولو بعد غروب الشمس. نعم. والي النصارى وإيش؟ لا، الذي يوالي النصارى ويذم الدعاة هو من النصارى، ما يتولهم منكم فهو منهم. الله المستعان، الله المستعان. أي أنت عاد مكلف على المسألة، عليك نفسك. أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا تجعل نفسك في غير موضعها. وقد الدعايات هذه قد لا تكون صادقة. أين هو؟ على كل حال هذه أمور يعني ما تنضبط، أن تحكم بأنه كذا والأمر غير هذا مثلا. أين الله المستعان، نسأل الله أن يهدينا جميعا. نعم. أي إما أن يكبر تكبيرتين ثم يدخل مع الإمام، وإما أن يكبر مع الإمام ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات، وإما أن يكتفي بما أدرك، له ثلاث حالات. لكن الأولى أن يكبر مع الإمام ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبير. نعم. بالنسبة مثلا أتمر كذا مرة، يعني يجي مثلا نجاح تبقى لنفسي بعد كده اعتمد بوالدي. لا، هذا خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منتشر عندنا، منتشر ما الانتشار لا يعني يضفي عليها صفة الشرعية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. ولو أعجبك كثرة الخبيث. نعم، العجب الخبيث. نعم يا شيخ. نعم ورد. نعم ورد.